فأبدأ بعض الأسئلة المتعلقة بعنوان هذه المحاضرة. هذا سائل يقول: معالي الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم سب الصحابة، وما هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي؟ سب الصحابة تنقصهم وعيبهم والتماس العيوب لهم لغرض التشهي والحقد، لأن ما يسب الصحابة إلا من هو عدو للإسلام والمسلمين، لأن الصحابة هم الذين حملوا الإسلام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نشروه في المشارق والمغارب، وهم الذين حملوا العلم وعلموه للناس. والله جل وعلا قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلا يضر الصحابة أن يسبهم الأشرار والموتورون الحاقدون على الإسلام والمسلمين. والله جل وعلا قال: قل موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم. وقال لما ذكر الصحابة في آخر سورة الفتح، قال: ليغيظ بهم الكفار. فلا يغتاظ من الصحابة إلا الكفار، وأما المؤمنون فإنهم يحبونهم ويقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإنما يسبهم الأشرار والحاقدون والمبغضون لدين الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هو الحكم في من يفضل علي رضي الله تعالى عنه على أبي بكر وعمر؟ لا، على أبي بكر وعمر ما أحد يفضل علي رضي الله عنه، ما فيه أفضل من أبي بكر وعمر، إنما الخلاف في علي وعثمان فقط، أيهما أفضل. والراجح أن عثمان أفضل، لأن الصحابة الذين اختارهم عمر للشورى اختاروا عثمان رضي الله عنه بحضرة علي. علي من جملة أصحاب الشورى، هو من جملة أصحاب الشورى، ووافق على اختيار عثمان وبايعه رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الخوض فيما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الخلاف والقتال؟ لا يجوز الخوض فيما شجر بينهم، من أصول أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين الصحابة إلا على سبيل الاعتذار لهم. وأما تخطئة أحد منهم هذا لا يجوز أبدا، لكن الاعتذار لهم والدعاء لهم فهذا هو الواجب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان شديد الحياء، أي نعم الحياء؟ هذا من فضائله رضي الله عنه أنه كان شديد الحياء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تستحي منه، يعني من عثمان رضي الله عنه. نعم. يقول: هل هو حياء محمود أو مذموم؟ ها؟ يقول: ما المراد بالحياء، المذموم أو المحمود؟ سبحان الله، المذموم؟ لا، هذا الحياء المحمود، تستحي منه الملائكة، الملائكة تستحي حياء مذموما. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: معالي الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى تمثيل جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكثر الكلام والخوض ما بين المجيزين والمانعين في الحكم الشرعي، فمثل تمثيل الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة، فما هو الصحيح في ذلك؟ تمثيل الصحابة، تمثيل الخلفاء الراشدين، هذه مسألة عرضت على المجامع الفقهية وعلى هيئة كبار العلماء، وكلهم أصدروا تحريم ذلك، تحريم تمثيل الصحابة، تمثيل الخلفاء الراشدين، لأن الصحابة لهم حرمة ولهم مكانة. ومن هو الذي يمثل أبا بكر أو عمر أو عثمان، من هي الشخصية التي تشابه شخصية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا فيه تنقص للصحابة أن يأتي إنسان عادي أو إنسان معروف بسيرته السيئة أو الدنيئة ويمثل. هؤلاء حرفيون، الممثلون حرفيون يريدون المادة، حرفيون يريدون المادة والدراهم، لا يهمهم دينهم. فهذا لا يجوز أبدا، وهذا بإجماع المجامع الفقهية ورابطة العالم الإسلامي وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة، كلهم حرموا تمثيل الصحابة أو تمثيل أحد منهم، لا سيما عمر رضي الله عنه. الذين يفتون بجواز ذلك إما أنهم جهلة، إنما هم متعالمون جهلة، وإما أنهم مغرضون وعندهم ضلال، لأن ما كل أهل العلم على هدى، في علماء ضلال فلا يلتفت إليهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هناك في بلادنا من يقول لا نعمل إلا بما ورد في القرآن لأن السنة مختلف في ثبوتها. وماذا يقولون في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ فالله أمر بطاعة الرسول، قال: وإن تطيعوه تهتدوا. إن تطيعوه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال جل وعلا: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون. فمن لم يطع الرسول فإنه ليس بمرحوم والعياذ بالله، مغضوب عليه. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله، فالذي يطيع الرسول قد أطاع الله سبحانه. من يطع الرسول قد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وطاعة الرسول بالعمل بسنته وتصديق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، والعمل بما أمر به واجتناب ما نهى عنه. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسنة مفسرة للقرآن ومبينة للقرآن: وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. لتبين، فالرسول مبين. من أين يأخذون تفسير القرآن إذا ألغوا السنة؟ من أين يأخذون تفسير القرآن؟ الرسول مفسر للقرآن مبين له، السنة تفسر القرآن وتبينه. وأيضا السنة فيها أشياء زائدة عما في القرآن، هل نقول هذا ليس في القرآن؟ نعم، مثل تحريم كل ذي مخلب من الطير، كل ذي ناب من السباع، هذا ليس في القرآن، هذا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. الله جل وعلا في المحرمات من النساء قال: وأن تجمعوا بين الأختين. الرسول أيضا قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. هل نعصي الرسول صلى الله عليه وسلم ونجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها؟ هل يقول هذا مسلم؟ فلا يمكن العمل بالقرآن إلا عن طريق السنة النبوية التي جعلها الله تبيانا للقرآن وتفسيرا للقرآن. نعم. فهؤلاء لم يعملوا بالقرآن، الذين يقولون نحن ما نعمل إلا بالقرآن، لم يعملوا بالقرآن، لأن الرسول، لأن الله قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. الله فرض الزكاة في القرآن، لكن بيان النصاب، بيان الأموال التي فيها الزكاة، هذا من السنة. الله فرض الصلاة، كيف نصلي؟ نصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. الذين رأوه بأبصارهم يقتدون به، يقتدون به شخصيا، والذين جاءوا من بعده يقتدون بالأحاديث الصحيحة الواردة عنه في صفة الصلاة، حتى كأنهم يشاهدونه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من أسئلة الحضور يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما مدى صحة القول بأن من أسباب الخروج على عثمان رضي الله عنه أنه كان يؤثر أقاربه وبني عمومته؟ هذا من الأعداء، هذه فرية من الأعداء، هذه فرية من الأعداء. وحتى لو صحت هذه أنه اجتهد وأعطى أحدا من أقاربه، هذا لا يجيز الخروج عليه رضي الله عنه، لا يجيز الخروج عليه، مع أن هذه فرية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شيخنا الجليل، كم كان مدة خلافة كل من الخليفتين رضي الله تعالى عنهما؟ والله ما يحضرني الآن، ولكن أقصر مدة الخلفاء مدة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، هؤلاء زادت مدتهم إلى ما يزيد عن 10 سنين أو 10 سنين، لأن الخلافة كلها مدتها 30 سنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الخلافة من بعد 30 سنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ذكر أحد المفكرين أن خلافة عثمان رضي الله عنه كانت فجوة في التاريخ، وأن الثوار على عثمان كانوا أقرب إلى روح الإسلام، وهذه في بعض الكتب. نعم، هذه في كتب سيد قطب بالذات، هو اللي قال هذه المقالة، وهو متأثر بما قرأ وما يسمع من كتب أهل الضلال، فكتب هذه الكتابة. إن كان عن تعمد فالخطر شديد، وإن كان عن جهل فالله يعفو عنا وعنه، لكن هذا خطأ. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أين كان المسلمون في عهد الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه عندما اجتمع هؤلاء على قتله؟ يقول: أين كان الصحابة؟ الصحابة في الحج، هذا من ناحية أنهم في الحج، والناحية الثانية أن هؤلاء أظهروا للناس أنهم جاءوا يريدون التفاوض مع الخليفة. هل أحد يحول بينهم وبين التفاوض مع الخليفة؟ فهم جاءوا خدعة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز القيام بمظاهرات سلمية إذا كان نظام البلد يسمح بذلك؟ أليست هذه من دين الإسلام؟ المظاهرات ما هي من دين الإسلام، لأن فوضى، تخريب. الذي في دين الإسلام التفاهم والنصيحة والاتصال بولاة الأمور، الاتصال بهم أو الكتابة لهم أو إرسال من يبلغهم. أما المظاهرات هذه ليست من هدي الإسلام، لأنها فوضى، ولأنها عنجهية، ولأنها مستوردة من الكفار. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ظهر في الآونة الأخيرة داعية يقال له عدنان إبراهيم، يطعن في الصحابة ويقول أن لابد أن نضع لهم ميزانا. بس عدنان إبراهيم، الذين ظهروا كثيرون كثيرون الآن، ولكن لا عبرة بهم، وكلامهم ولله الحمد كل يعرف بطلانه، وكل ينكره من أهل الإيمان وأهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى، تكرر في الآونة الأخيرة الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من الإساءات عن طريق الأفلام والصحف أو غيرها، السؤال: ما الموقف الشرعي من هذه الإساءة؟ وتابع له يقول: وما حكم التعبير عن الغضب من الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم بالمظاهرات؟ يا أخوان، هذا ما هو جديد، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ساحر، كذاب، كاهن، شاعر، إلى غير ذلك. والرسول يصبر عليه الصلاة والسلام، يصبر ولا يستعجل،

ولا نتبرم من فعلهم هذا. نعم نرد عليهم ونرد شبهاتهم، لكن على يد العلماء، يكون الرد على يد العلماء وأهل البصيرة، لا يكون الرد بالجهل أو بالعنجهية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سمعنا عن استعدادات لعمل فيلم يجسد شخصية النبي صلى الله عليه وسلم من أوساط إسلامية، فهل مثل هذا العمل جائز؟ وكيف يكون تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان لا يجوز تمثيل الصحابة والخلفاء الراشدين، فكيف يجوز تمثيل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومن هي الشخصية التي تتقمص شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر لا يجوز، وهذا تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه من ضمن الأسئلة التابعة، قال: هناك مشروع الآن تحت اسم السلام عليك أيها النبي، ويحوي متحفا مكونا من أواني وملابس ونحوها محاكاة لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل مثل هذا العمل فيه إحياء للسنة، أو هو مما يفتح باب الشرك والتبرك المذموم؟ هذا إحياء للآثار، هذا إحياء للآثار التي نهي عن إحيائها، لأنها وسيلة إلى الشرك والتبرك. إذا قيل هذه قدح النبي، هذه عصاه، فالجهال يتبركون بهذه الأشياء، فهذه إعادة لأمور الجاهلية، ولا يجوز هذا العمل. نعم. أحسن الله إليكم. هذه من أسئلة مختلفة في مواضيع أخرى. يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف من يحلل الموسيقى والغناء؟ ينصح ويبين له تحريم الموسيقى والغناء، فإن امتثل وإلا فصلي خلف غيره، صلي خلف غيره. وأيضا عند الاختيار لا يجوز أن يقدم من يحلل الموسيقى ويحلل الغناء، لا يجوز أن يقدم ويختار للإمامة، لا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم. ثم يقول السائل في نفس سؤاله، يقول: ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان للصلاة في مسجد آخر؟ إذا كان لغرض صحيح، يعني أنت على موعد مع أحد تريد أنك تذهب للموعد وفاء بالوعد، لا بأس بذلك، إذا كان لغرض صحيح فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أخذت قرضا من البنك 100,000 فأشغلتها في التجارة، فأصبح المبلغ المتبقي بعد عام 140,000، هل أخصم المتبقي من قرض البنك وأزكي الباقي أم لا؟ أم أزكي كامل المبلغ؟ يا أخي تسأل بعد ما أنك فعلت واقترضت القرض الربوي، عليك التوبة إلى الله عز وجل والتخلص من الربا بوضعه في مشروع تتخلص منه وينفع الناس، هذا هو علامة التوبة الصادقة، أنك تتخلص من الربا، تتخلص من الربا مع التوبة. وأما أن ترابي وتقول تصدق به، هذا ما يجوز، يعني تصدق بشيء حرام ما يجوز هذا. لكن إذا تبت عندك مال ربوي، فطريق تخلص منه أن تضعه في مشروع عام. نعم. أحسن الله إليكم.